السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الإخوة، من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم الثواب العظيم على حضور حلقات العلم، ومن هذا الثواب أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث القدسي أن الناس إذا اجتمعوا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة يلتمسون حلقات الذكر، حتى إذا وجدوا بغيتهم قالوا هلموا، فحفوا هذه الحلقات إلى السماء، فيسألهم الله تعالى وهو أعلم فيقولون وجدنا عبادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال الله تعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم، فيقول بعض الملائكة يا ربي فيهم فلان وليس منهم، قال وله غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلا شك أن هذا من فضل الله تعالى على عبده المؤمن، ومن أعظم العلم بعد كتاب الله تعالى الأصول التي يستفيد الإنسان منها في حياته في دينه، والأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هي قواعد الدين، أصول الدين. ولا شك أن هذا الكتيب الصغير بحجمه العظيم في معناه ومحتواه يشمل على الدين كله. هذا الكتيب الصغير الذي ترونه ثلاثة الأصول للإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر للهجرة، الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وفقه الله تعالى لهذا الكتاب وتعليمه، وكتبه كلها نافعة. ولا شك أنه كان يعلمه عامة الناس ويعلمه الخاص والعام من الأمراء وغيرهم، وكان العلماء في هذه البلاد النجدية يعتنون بهذا الكتاب وعناية فائقة ويعلمونها للناس، لأنه يشتمل على ثلاثة الأصول التي إذا عمل بها الإنسان كان سعيدا في الدنيا والآخرة وأجاب عليها في قبره. ونستمع جميعا هذه الليلة إلى هذه الثلاثة الأصول، والوقت وإن كان قصيرا لكن هذه الرسالة في الحقيقة هي واضحة المعنى، سهلة ميسرة لمن يسر الله تعالى عليه، ولكن لا مانع من أن نستمعها جميعا، وإذا كان هناك بعض الكلمات أو التعليقات اليسيرة من باب الإيضاح وإلا فيها واضحة وبينة. ولا شك أن الشيخ الإمام قد له رسائل أخرى، رسائل في ثلاث أربع المسائل، وهذه تشمل الدين كله، وكذلك رسائل رسالة في ثلاث مسائل، وهذه تعتني بتوحيد الألوهية والربوبية والولاء والبراء، فهذه رسائل عظيمة ستسمعونها إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. سم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة تبركا وعملا بما ورد فيها من الآثار، وأن من لم يبدأ كلامه بذكر الله تعالى فهو أقطع، وإن كان الحديث فيه مقال لكن معناه صحيح، له طرق شذوذ بعضها بعضا والمعنى صحيح. وكذلك اقتداء بكتاب الله تعالى فإنه بدأ بالبسملة، وكذلك اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه كان يبتدي عليه الصلاة والسلام رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى فلان إلى هرقل العظيم الروم إلى غير ذلك. فالبسملة هي تبرك والعمل بها، وهي على حسب ما تأتي في مقدمته، فإن أتت في القراءة في معناه يقول بسم الله أقرأ، وإن كان في التأليف بسم الله أكتب، وإن كان في الركب والنزول بسم الله أركب أو أنزل أو أدخل، وهكذا على حسب المتعلق. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسائل أنه بدأ بالدعاء لطالب العلم، وهذا من أدب المؤلف رحمه الله تعالى، ومن رغبته في نفع الناس، من نفع الطلاب المستمعين ان دعا لهم اعلم رحمك الله، يعني بدأ بقوله اعلم حتى ينتبه ويشد ذهنه، اعلم رحمك الله، دعالك بالرحمة، والرحمة في هذا الدعاء معناها غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وعصمك فيما يستقبل، هذا إن لم تقترن بالمغفرة. فإن قيل رحمك الله وغفر لك، فالمعنى غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ووقاك شر الذنوب والسلامة من شرها في المستقبل. فهو دعا يعني للطالب بهذا الدعاء، ثم قال اعلم أنه يجب عليه التعلم أربع مسائل: الأولى معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لا شك أن هذه المسألة الأولى تشمل الأصول الثلاثة كما ستأتي، وهي تشمل الدين كله. فمعرفة الله أن تعرف بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر بربوبيته سبحانه وتعالى المالك لكل شيء، وتعلم بأنه المستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه، وتعلم بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه فعال لما يريد. فمعرفة الله تعالى تشتمل على أربعة أمور: أولا معرفة وجوده وأنه موجود سبحانه وتعالى مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله لا يغيب عنه شيء من أعمالنا، وكذلك معرفته بربوبيته وأنه خالق الرازق المدبر للأمور المتصرف في كل شيء بيده كل شيء. وإذا كان كذلك بتوحيد الربوبية يلزم من ذلك أن لا يعبد إلا الله، أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، معنى ذلك إذا علمت بأن الله الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء القادر على كل شيء إذا أراد شيئا فإنما يقول لكم ليكون، لزم من ذلك ويلزم أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى فإنه المستحق للعبادة. توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، توحيد الأسماء توحيد الربوبية كما تقدم إفراد الله تعالى بأفعاله، ولا شك أن العبد ينبغي له ذلك. كذلك توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. إذن هذا معرفة الله تعالى تلتزم ذلك، ومعرفة نبي عليه الصلاة والسلام وستأتي إن شاء الله في العصر الثالث، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وسيأتي إن شاء الله. نعم. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم هذه المسائل تماما إذا عرف، لأن العلم ومعرفة الله تعالى ومعرفة دين الإسلام ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هو العلم في الحقيقة هو معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله. فالعلم إذا علم الإنسان فلا بد من العمل، لا بد من العمل، وإلا يكون من المنافقين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فلا شك تعملون. فلا شك أن العلم لا بد فيه من العمل، وإلا يصبح وبالا على صاحبه، وعاملا بعلمه لم يعملا معذبا في قبره قبل عباد الوثن. هذا إذا كان على يعني عصى الله تعالى ولم يعمل بعلمه، أي لم يعمل بأمور الإسلام، فإنه يعذب على هذا، لأنه قد اتصف بصفة من صفات اليهود عندهم علم، ولهذا غضب الله عليهم سماهم المغضوب عليهم، والنصارى الضالون من عبدوا الله على جهالة. فمن عبد الله على علم أو من عصى الله على علم فإنه يكون بهذا قد شابه اليهود الذين عندهم علم وعصوا الله تعالى. ثم بعد العمل بالعلم يدعو إليه على حسب استطاعته بقوله وفعله باقتدائه بالعمل أو بالعمل إذا عمل، فإنه يكون قدوة. بعض الناس لا يدعو بقوله ولكنه يدعو بفعله، يدعو باستقامته على طاعة الله وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو بالتزامه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن من الناس من إذا رؤي ذكر الله تعالى، هذا قد يكون الدعوة تكون بالقول، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وتكون بالفعل بالتطبيق، إذا طبق أمور الإسلام فيقتدي به الجار، يقتدي به الأسرة أو تقتدي به الأسرة، يقتدي به الزميل يعني الرفيق، يقتدي به من رآه، لأنه يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من الدعوة إلى الله تعالى، ثم مع ذلك لا بد من الصبر على المشاق، فإن الذي يدعو الناس ويعلم الناس الخير لا بد أن يبتلى. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، فعليه يصبر كذلك، ثم كذلك يتواصى بالحق مع إخوانه. إذن بالأمرين الأولين يكمل نفسه، بالعلم والعمل يكمل نفسه، وبالصبر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل غيره. فإذا كمل نفسه وكمل غيره فقد قام بما أوجب الله تعالى عليه. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بسورة العصر، وهذه السورة في الحقيقة هي سورة عظيمة، لأنها تشتمل على الدين كله، ما من شيء من أمور الدين إلا دخل فيها بهذه السورة. والعصر، أقسم الله بالعصر الذي هو الزمان الذي تدور فيه الأعمال من خيرها وشرها. إن الإنسان لفي خسر، في خسار، يعني هذا عام لجميع الإنسانية أنهم في خسارة، إلا استثنى، الناس كلهم خاسرون إلا من استثنى الله تعالى منهم في بهذه الأمور الأربع، إلا الذين آمنوا. والإيمان يشمل الدين، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كذلك، وعمل الصالحات. أعمال الصالحات تدخل في الإيمان، لكن لأهميتها قرنها الله تعالى أو عطفها على العام من باب عطف الخاص على العام، وإن فالأعمال الصالحة تدخل في الإيمان في مسمى الإيمان، وعمل الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله تعالى على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لما فيها من العبر. والذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهم من المحققين أن قول الشافعي لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم، وفي لفظ لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. هذا يدل على أن هذه السورة سورة عظيمة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، قبل أن تعمل، قبل أن تقول عليك أن تعلم، قبل أن تعمل عليك أن تعلم. فاعلم، بدأ الله بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم. ثم العمل، واستغفر لذنبك. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذه الثلاث المسائل في تقرير ثلاثة أمور: الأمر الأول توحيد الربوبية، والأمر الثاني توحيد الألوهية، والأمر الثالث الولاء والبراء. ولا يستقيم الدين إلا بهذه الأمور. أولا توحيد الربوبية، قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث هذه المسائل. ثم بينها أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الآية فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا كالأنعام، ولم يتركنا بدون توجيه وبدون تعليم وبدون إرسال الرسل، بل أرسل إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن أطاع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا في تقرير توحيد الربوبية، وأن الله الخالق الرازق المدبر، وأن هذا التوحيد بالحقيقة يستلزم توحيد الألوهية كما تقدم. المسألة الثانية وهي في توحيد الألوهية، وأن العبد إذا أطاع الرسول، وأن العبد لا يجوز له موالاة من حاد، وأن العبد ينبغي له بل يجب عليه أن يوحد الله تعالى بتوحيد الألوهية. ولهذا بين المؤلف رحمه الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يجوز للعبد أن يدعو مع الله تعالى أحد. المساجد التي بنيت، والمساجد يعني التي يسجد فيها، وكذلك السجود لا يكون إلا لله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولا يجوز للمسلم أن يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما العبادة هي لله تعالى، هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. والمسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، أي من كان في جانب وفي والله تعالى في جانب آخر. إذا أطعت الله، أطعت الرسول ووحدت الله، فاعلم بأنه لا يجوز لك أن تواد من المواد هي المحبة وميل القلوب بالحب لأعداء الله تعالى، لأنه قال فيها من حاد، أي من كان في حد والله ورسوله في حد، فلا يجوز موالاته ولا محبته، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، في قلوبهم الإيمان، فالله كتب في قلوبهم الإيمان وبين بأنهم من حزبه، وبين بأنه يرضى عنهم ويرضون عنه. فلا شك أن هذه المسائل الثلاث وإن كانت تدخل في المسائل الأربع السابقة لكنها من باب التفصيل والبيان من الشيخ رحمه الله تعالى عليه. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله لا شك أن هذا يعني هذه المسألة كذلك بيّن فيها رحمه الله تعالى معنى الحنيفية. اعلم أرشدك الله، دعاء من المؤلف، وهذا أسلوب عظيم، أسلوب يعني مميز من هذا الشيخ رحمه الله تعالى في دعائه للطلاب، يدعو لهم أولا لينفعهم بهذا الدعاء من قلبه، وثانيا ليستميل قلوبهم بالدعاء، فإنه إذا دعا لك الإنسان أحببته فهو يدعو لك من قلبه. أرشدك الله، دلك على كل خير وصرف عنك كل شر ووفقك لطاعته، فإذا كان هذا الدعاء من هذا الشيخ يدل على إخلاصه. أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيف هو المائل، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، فالحنيفية هي الميول من الشرك إلى التوحيد، وإبراهيم هو الحنيف كذلك، هو يعني الميول من الشرك إلى التوحيد ومن المعاصي إلى الطاعات. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، بيّن بأن أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله تعالى عباده بعبادته وحده وحثهم على ذلك، وحرم عليهم عبادة غيره، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالخلاصة أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وهي الميول من الشرك وترك الشرك إلى التوحيد، والميول عن المعاصي إلى الطاعات. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. نعم. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هذه أعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به من أمور الدين التوحيد، والتوحيد هو أعظم الواجبات التي أوجب الله على عباده، والشرك أعظم المحرمات التي حرم الله على عباده، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا توحيد العبودية أو توحيد الألوهية. وإن قيل التوحيد تعريفا عاما هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات والربوبية والألوهية، هذا لا بأس. فتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية لأنه عبادة لله تعالى. والشرك كما ذكر المؤلف هو دعوة غيره معه، لأن الدعوة حينما عرف الشرك بالدعوة، لأن الدعاء هو في الحقيقة نوعان: دعاء عبادة كصلاة وصوم وحج وزكاة وبر الوالدين وإحسان وغير ذلك من جميع أنواع العبادات، كل أنواع العبادات تدخل في توحيد العبادة أو دعوة غيره معه. فتوحيد العبادة هو أن تعمل العمل وتطلب به الثواب، هذا يقال له دعاء عبادة. دعاء عبادة بأنك تصلي وتصوم وتزكي وتعمل الأعمال الصالحات وتحج، لماذا؟ تطلب من الله الثواب. إذن هذا دعاء عبادة. دعاء عبادة تبر والديك، تحسن إلى جيرانك، تبتدع المحرمات، تطلب من الله الثواب، إذن هذا دعاء عبادة. دعاء المسألة هو أن تدعو الله تعالى بلسان المقال بلسانك. إذن هذا هو تعريف توحيد تعريف الشرك دعوة غيره معه. وإن قيل بأن الشرك يعني هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، أو صرف ما يستحقه الله تعالى من الأسماء من الإخلاص في الأسماء والصفات وغير ذلك إلى غير الله تعالى، الخلاصة أن هذا تعريف وهذا تعريف. نعم. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره، والتي إذا عمل بها في الدنيا كان سعيدا في الدنيا والآخرة، لأن هذه الأصول الثلاثة تشمل الدين كله، ما تركت شيئا من أمور الدين إلا دخل فيها. معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته، معرفة النبي دين الإسلام بالأدلة، والإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما الذي بقي من الدين؟ ما بقي شيء، كله داخل في هذه الأصول الثلاثة. ولهذا يسأل الإنسان في قبره حين يولى عنه أصحابه: قل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت قال: سلوا استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. يسأل بماذا؟ يسأل هذه الأسئلة الثلاثة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فتنة القبر التي يستعيد بالله النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة القبر. فتنة القبر، اختبار القبر، امتحان القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قد يقال بأن الإنسان يعرفها في الدنيا ويحفظها ولكن لا يعمل بها، فإنه ينساها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هذا لا شك أن كل إنسان ينبغي له، يجب عليهم يفهم هذا الكلام. كان المؤلف رحمه الله تعالى يعلمها الناس في المساجد، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه يكتب للأئمة ويأمرهم أن يعلموها الناس في المساجد، وكان العلماء يعلمونها الناس العامة وغير العامة، يتعلمون هذه الثلاث المسائل. إذا قيل لك: من ربك؟ قل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. العالمين يعني جميع، جمع عالم، يعني جميع المخلوقات. فالإنس عالم، والجن عالم، والذر عالم، هكذا عالم ورب جميع العالمين بنعمه. فإذا قيل لك المرض قل ربي الله الذي رباني ورب جميع بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل على ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لا شك أنه المستحق للعبادة الخالق لهذه الأشياء. فإذا قيل لك بما عرفت ربك كما قال المؤلف فقل عرفته بآياته مخلوقاته ومن آياته الليل والنهار، آيات علامات تدل على وجوده سبحانه وتعالى. ولهذا سئل الأعرابي عن ربه قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات ضجاج وبحار تزخر، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذن من الآيات التي تدل أي العلامات التي تدل على الله تعالى هي الشمس والليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله التي تدل على وجوده وتدل على قدرته سبحانه وتعالى هكذا. ومن مخلوقاته كذلك السماوات والأرض وما فيهن والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهن كذلك تدل على خلق الله تعالى. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بالآيات التي سمعتموها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فكان الخالق الرازق المعطي المحيي المميت بيده كل شيء المنعم بما أعطى عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى، إذن هو المستحق للعبادة. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين عن وجوب العبادة وأنها ما خلق الإنسان إلا ليعبد الله تعالى بين أنواع العبادة. والعبادة لها تعريف، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي كمال الحب مع كمال الذل والخشية والرغبة. فأنت إذا خفت من الله أحببته. العبادة هي كمال الذل مع كمال الحب وكمال الرجاء والخوف. إذن هذه العبادة. ولا شك أن العبادة لها أنواع كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وسيذكر الأدلة على كل نوع، وهي من باب الأمثلة على أنواع العبادة. وإلا في العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذا صرف شيئا من أنواع هذه العبادة، الخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو غير ذلك مما يدخل في التعريف الذي سمعتموه، إذا صرف منها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر بالله تعالى، لأن العبادة لله لا تصرف إلا لله وحده، لا يشرك معه في أحد من خلقه، فلا بد أن تصرف العبادة لله وحده الذي خلق ورزق ودبر ويملك كل شيء، هو المستحق للعبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو قد كفر بالله تعالى وأشرك بنعمه. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا شك أن الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء مخ العبادة، والحديث الآخر أو اللفظ الآخر الدعاء هو العبادة، وإن كان الحديث مقال لكن أصله الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء يشتمل على دعاء العبادة كما سمعتم ودعاء المسألة، فجميع أنواع العبادة تدخل في الدعاء بنوعيه، سواء كان دعاء العبادة من صلاة وصوم وحج وصدقة وخوف ونذر ودعاء واستغاثة وغير ذلك، فهذا وسواء كان ذلك بلسان المقال بالدعاء يسأل الله بلسانه، فالدعاء هو العبادة. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى الآن يريد المؤلف رحمه الله تعالى يستدل على ما قال بتمثيله بأنواع العبادة، لأن العبادة لا يقال لها عبادة إلا إذا ثبتت بالدليل عن الله تعالى أو عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، هذا من ميزات هذه الرسالة، يريد أن يبرهن بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من أنواع العبادة. نعم. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فبدأ بالخوف يعني بعد أن ذكر العبادة فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، الخوف هو من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله تعالى، والخوف أنواع، من الخوف الطبيعي الذي يخاف الإنسان كأن يخاف من الأسد أو يخاف من العقرب والحية، هذا خوف طبيعي يأتي الإنسان، هذا لا حرج فيه. خوف السر هذا لا يكون إلا من الله، لا يخاف من أحد أن يضره في ماله أو في نفسه من الأموات، هذا يقال له خوف السر. يخاف الولي، يخاف الإنسان أن يغير حياته يغير مجرى ويقطع رزقه، هذا خوف السر سواء كان من الأموات أو من غيره، هذا لا يصرف إلا لله تعالى، ومن صرف هذا الخوف الذي خوف السر لغير الله فقد أشرك بالله تعالى. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان رجع ترجو الله كما أنك تخافه ترجوه، فالمؤمن يكون بين جناحين بين الخوف والرجع، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجع، يخاف من الله ويرجو الله تعالى، يخاف من عقابه وانتقامه ويخاف ويرجو ثوابه ويرجو رحمته سبحانه وتعالى، فلا شك أن الخوف والرجاء جناحان لا بد للمسلم أن يعتني بهم، إلا أن بعض العلم قال يعني يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء في أثناء الصحة والعافية، ويغلب جانب الرجاء في أثناء المرض وسكرات الموت، يغلب جانب الرجاء في هذا، فإذا حصل الموت أو حصل المرض غلب جانب الرجاء وأن الله تعالى هو القادر على أن يغفر له وأن يعفو عنه، ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا عند الموت قال كيف تجد، قال أجد أني أخاف ذنوبي وأرجو الله تعالى. قال: ما اجتمع على امرئ في مثل هذا المكان إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل يقوم على ركنين: العمل بالأسباب، واعتماد القلب على الله تعالى، يعتمد بقلبه على الله ويعلم بأنه بيده كل شيء ويثق بالله. الركن الثاني من أركان التوكل العمل بالأسباب. الله تعالى حذر عن النار ورغب في الجنة وأمر بالعمل والأعمال الصالحة، فهذا الإنسان إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فقد عمل بالأسباب، عمل بالأسباب، ثم يعتمد قلبه على الله تعالى في تحقيق ما يرجو وصرف ما يخاف. فلا بد من اجتماع هذين الأمرين في جميع الأمور في التوكل على الله. أنت تريد أن تطلب العلم، تطلب العلم، تكون طالبا للعلم، تكون عالما أو تكون متفقها في دين الله، عليك أن تتوكل على الله. والتوكل على الله يقوم على ركنين: اعتماد القلب على الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الموفق المعين، بيده كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والعمل بالأسباب بطلب العلم والقراءة العلماء فروض مجالس العلم وعمل الأسباب والسؤال لله تعالى بالتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. فلا بد من عمل الأسباب ولا بد من اعتماد القلب على الله تعالى. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله والتوبة، يرجع من المعاصي ومن يعني الإدبار والإعراض عن الله تعالى، يرجع إلى الله، ففروا إلى الله، يفروا من الله إليه سبحانه وتعالى. الإنابة هي الرجوع والتوبة بالعمل الصالح. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة كذلك من أنواع العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، لكن هي على نوعين: إذا استعان بشخص يقدر على شيء فلا بأس، استعان بشخص حاضر قادر فلا بأس أن يعينه، أعطني كذا، ساعدني بالسيارة، غير ذلك من الاستعانة، هذه لا تدخل في العبادة، وإنما هي يعني استعانة بشخص يستطيع أن يقوم بهذا الشيء. أما الاستعانة التي لا يقدر عليها إلا الله فهذه عبادة من أنواع العبادة، فلا يقول: يا فلان أعني على مرضي، أزله مني، أعني على كذا، هذا بيد الله لا يقدر عليه إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كذلك الاستعادة نوع من أنواع العبادة لا تصرف إلا لله، وهي نوعين على نوعين: إذا استعذت من شخص على ما يقدر عليه فلا بأس، تقول: أعوذ بالله منك، أو أعوذ بك من ولدك، فكني من أعماله، يستعيد بشخص على ما يقدر عليه لا بأس. أما الاستعادة فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا تجوز إلا لله تعالى، والاستعادة هي الالتجاء والاعتصام بالله تعالى وحده. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية. ودليل الذبح قوله تعالى. الاستغاثة هي كالدعاء لكنها بالشدة. الدعاء قد يكون في الرخاء والشدة، فأنت تدعو الله تعالى هذا دعاء، لكن قيل استغاثة تدعو الله تعالى في حال الكرب والشدة يقال له الاستغاثة، وهو من أنواع العبادة، وهي على نوعين كذلك. استغاثة بشخص على ما يقدر عليه أن يزيله على بأس، كان تقوم في طريق وحصل لك حادث أو حصل لشخص حادث في طريق وحصل له يعني يحتاج إلى عناية يحتاج إلى مساعدة، فقال لي بعض إخواني أغيثوني، يعني أغيثوني ساعدوني في هذا الشيء، يعني في شيء يستطيعون عليه. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا تكون إلا لله، فلا يقول الإنسان عند الكرب وعند الشدة يا رسول الله يا محمد خلصنا من أعدائنا انظر ما حل بنا أو يا سيدي فلان، لا، هذه استغاثة شركية من الشرك الأكبر المخرج عن دين الإسلام، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الذبح من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها وتصرف لله تعالى، فيكون الذبح على نوع، يكون من باب الطعام والأكل، ذبح ذبيحة من باب أن يأكل هذا لا بأس، ذبح ذبيحة من أجل إكرام الضيف لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ذبح ذبيحة صدقة لله تعالى هذا لا بأس، ولكن ينبغي للمسلم أن ينوي بهذا التقرب لله تعالى، تقرب نية تقرب لله تعالى بهذا الذبح وهذا النذر وهذا النحر. أما الذبح لغير الله تعالى التقرب، كان يذبح للقبر أو يذبح يسمي غير الله، يذكر اسم غير الله تعالى على الذبيحة باسم الفلان باسم المسيح أو غير ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر، يعني الذبح أن يذبح للقبر أو يذبح للولي أو يذبح عند قدوم السلطان من باب الاحترام لا من باب الإكرام، هذا كله من الشرك بالله تعالى. فالذبح لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله كما قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر من أنواع العبادة لا يصرف إلا لله، ولكنه مكروه في البداية، في الابتداء مكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالبخيل دائما ينذر لله عليه نذر إن شفى الله مريضي أن أذبح كذا وكذا، هذا نذر مباح، نذر إذا نذر فإنه في هذه الحالة يوفي بنذره، ولكنه مكروه في البداية، لله علي نذر إن نجح ولدي أو نجحت في الدراسة أنا أعمل كذا وكذا، أذبح ذبيحة لله تعالى صدقة، نذر لله لكنه في البداية مكروه يستخرج به من البخيل، فهذا النذر لا يكون إلا لله. أما النذر الذي لا يكون لغير الله تعالى فهو إذا صرف لغير الله، كان ينذر إن شفى الله مريضة أن يذبح للسيد الفلاني وللقبر الفلاني، أو ينذر إن ذبح إن شفى الله مريض قدم غائبه أن يذبح ذبيحة للجن أو غير ذلك، يعني يتقرب لغير الله تعالى بهذا النذر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ولكن الإنسان ممدوح إذا أوفى بالنذر، هو في البداية مكروه البدء بالنذر لكن في النهاية يمدح ويحمد

وهذه الشروط منها العلم بمعناها كما سمعتم، كذلك اليقين، اليقين بما دلت عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها، لا يلقى الله عبد بهما إلا دخل، غير شاك بهما إلا دخل الجنة. كذلك الإخلاص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدق لا بد أن يكون صادقا في قولها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سمع المؤذن: إذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. كذلك القبول والانقياد، يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله، ينقاد للعمل بما دلت عليه. كذلك المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كذلك من علاماتها أو من شروطها الكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد أن يكفر بجميع المعبودات من دون الله ويعتقد بأنها باطلة وأن الذي يعمل بها باطل، فلا شك أن هذه الكلمة لا تنفع إلا بهذه الشروط. كذلك محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام معناها الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، أرسله الله للجن والإنس، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده. وكذلك من مقتضى هذا الكلام أو من مقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر، أمر بالتوحيد، أمر بالإخلاص، أمر بالأعمال الصالحة، نهى واجتناب من طاعته بما أمر، تصديقه بما أخبر، أخبر بالجنة وأخبر بالنار وأخبر بالسعادة لمن أطاعه وأخبر بالشقاوة لمن عصى الله تعالى، طاعته وتصديق ما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، يعني اجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، نهى عن الشرك، نهى عن الزنا، نهى عن المعاصي، نهى عن كل ما حرم الله تعالى، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهكذا. وثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدلة الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لا إسلام لمن لم يحافظ على هذه الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وكذلك الزكاة لمن كان لها شروط، وكذلك الصيام والحج، هذه أركان الإسلام التي سمعتم أدلتها. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه المرتبة، المرتبة الثانية الإيمان، والإيمان يشمل الدين كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان في الحقيقة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأفضل الأعمال لا إله إلا الله. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا يدل على أن جميع أمور الإيمان تدخل في الإسلام، فإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وأطلق أفرد دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان والإسلام بلفظ واحد فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. والإيمان له أركان 6: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله كما سمعتم يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتقدم ذلكم. كذلك تؤمن بالله وملائكة، الإيمان بالملائكة وأن الله خلق خلقا من عباده لا يعصونه عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله، خلق من خلق الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع أصابع إلا لله ملك ساجد أو راكع، عددهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله. ولهم أعمال، لهم أعمال تتعلق بالعباد، وأعمال تتعلق بالعبادة، وأعمال تتعلق بإنزال القطر كميكائيل، وأعمال تتعلق بنفخ الصور كإسرافيل، وكذلك إنزال الوحي كجبريل عليه الصلاة والسلام، وهكذا من الملائكة. كذلك كتب يؤمن الإنسان بالكتب، وأن الله تعالى أنزل الكتب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنها حق في عهدهم. أما الآن فقد دخل التحريف، الآن العمل بالقرآن، لكننا نؤمن ونعتقد بأن الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء حق تكلم بها في عهدهم، أما الآن فقد دخلها التحريف. الأنبياء ورسله يؤمن العبد بكل رسول أرسله الله إجمالا وتفصيلا، تفصيلا إذا ذكر الله منهم من ذكر نؤمن به، إجمالا نؤمن بكل رسول أرسله الله. الإيمان كذلك باليوم الآخر، وهو الإيمان بما أخبر الله تعالى به عن اليوم الآخر، ابتداء مما يحصل العبد عند الموت وانتهاء بدخول الجنة والنار. كم إلا عباس مقام الذي يؤتلك لا يدخل النار. فالإمام باليوم الآخر يدخل فيه الإمام بما يحصل في القبر من سؤال منكر ونكير، يدخل فيه الإمام بما أخبر الله تعالى من عذاب القبر ونعيمه، يدخل فيه الإمام بالبعث من القبور وسيأتي في آخر الكتاب، يدخل فيه الإمام بالوقوف بين يدي الله تعالى في عرصات القيامة، يدخل فيه الإمام بالحوض الموروث طوله شهر وعرضه شهر، مسيرته يعني ماءه أحلى من العسل، لونه أبيض من اللبن، من شرب ريحه أطيب من ريح المسك، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. الإمام بسطائر الصحف، الإمام بالميزان، الإمام بالصفاء الشفاعة، الإمام بالصراط، الإمام بالجنة والنار. هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، فيجب على المؤمن أن يؤمن بما أخبر الله تعالى به عن هذا اليوم العظيم. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور لا بد من الإيمان بها: الإيمان بالعلم السابق وأن الله علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان، إن الله بكل شيء عليم. الإيمان بكتابة المقادير وأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب كل شيء إلى يوم القيامة، فجر القلم بما هو كائن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان بمشيئة الله النافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإيمان بالخلق والإيجاد وأن الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بالقدر، أن يؤمن بهذه المراتب الأربع: العلم السابق والكتابة في اللوح المحفوظ والمشيئة النافذة والخلق والإيجاد وأن الله تعالى خالق كل شيء. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول تشهد الله. نعم تشهد. نعم. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال: أفأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأن ترى الحفاة العراة. نعم. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان، وهو إتقان العبادة وإحسان العبادة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مرتبتان: مرتبة أولى وهي أعظم وأجل، وأنك إذا عبدت الله كأنك تراه فهو هذا من أعظم الأمور والدرجة العليا. فإن لم تكن تراه فإنه يراه، ولا شك أن هذا الإحسان يعين الإنسان على طاعة الله تعالى، لأنه يعلم بأن الله يراه، يعلم بأن الله مطلع عليه فيحسن العمل. ولهذا قال الله تعالى: وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملوا من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعجب، يعني ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآيات سمعتموها. فالخلاصة أن الإحسان هو إتقان العمل وإكمال العمل على الوجه اللائق والمطلوب، واعتقاد أن الله يراك وأنه مطلع عليك وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما سمعتم تفسيره للمؤلف. نعم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة هذا الأصل الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام من الأصول 3، وهو أصل عظيم لا ينقص على الأصول التي قبله، وأنه معرفة اسمه عليه الصلاة والسلام ونسبه وبلده وأعماله وما بعثه الله عليه. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبلده مكة عليه الصلاة والسلام. ولد عام الفيل، بعث على رأس 40 صلوات الله وسلامه عليه. نبي بإقرأ أي إقرأ باسم ربك الذي خلق، نبي أي أوحي إليه بإقرأ، لأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فنبي بإقرأ ولم يؤمر بالتبليغ. وأرسل بالمدثر قم فأنذر، يعني أرسل بالمدثر يا أيها المدثر. المدثر هو المزمل الذي التحف، فإنه حينما غطه جبريل عليه الصلاة والسلام وضغط عليه تدثر، فالله تعالى أمره أن يكون داعيا إلى الله تعالى وبإذنه وسراجا منيرا. قم فأنذر وربك فكبر، كبره عظمه، وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر أي اهجر الأصنام. ولا شك أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، وينذر عن الشرك. بقي 10 سنوات يدعو إلى التوحيد في مكة، وبعد 10 عرج به إلى السماء بروحه وجسده، وفرض عليه الصلوات 5 فوق السماوات العلى، فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم طلب ربه التخفيف وسأل ربه التخفيف فخفف عنه حتى كانت 5، فهي 50 في العمل و50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها، من حافظ عليها كتب الله له في اليوم والليلة 50 صلاة، وهذا من فضل الله تعالى. وبعد هذه الصلاة برجع وصلى في مكة 3 سنين، فبقي في مكة 13 سنة كلها يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، وبعدها هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هي فريضة على عباد الله تعالى إذا لم يستطيع أن يظهر دينه. فإذا كان الإنسان في بلد الكفر بلد الشرك لا يستطيع أن يظهر دينه، ولا يرفع الأذان، ولا يمارس ولا يعمل شعائر الإسلام، كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فريضة، وهي باقية إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه. هذا كذا حينما استقر في المدينة فرض عليه أو أنزلت عليه بقية شرائع الإسلام. لم يفرض في الغالب في مكة إلا الصلاة بعد التوحيد، تعليم الناس التوحيد، الصلاة، وأصل الزكاة فرض في مكة، لكن الأنصباء والشروط وغير ذلك ما لم تفرض إلا في المدينة. ففرضت سائر شرائع الإسلام، أي باقي شرائع الإسلام فرضت في المدينة، سواء كانت الزكاة أو الصيام في السنة الثانية أو الجهاد كذلك والحج في السنة 10 أو 9 وغير ذلك من شرائع الإسلام فرضها الله تعالى وأكمل به الدين في المدينة في 10 سنوات. مجموع رسالته عليه الصلاة والسلام 23 سنة صلوات الله وسلامه عليه، كمل الله به الدين صلوات الله وسلامه عليه. لا خير إلا دل أمته عليه، والخير الذي دلها عليه التوحيد، ولا شر إلا حذرها عنه، والشر الذي حذرها عنه الشرك عليه الصلاة والسلام. هذا دينه صلوات الله وسلامه عليه. من حافظ على هذا الدين كان من السعداء في الدنيا والآخرة. لا، من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. مات عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون، بعد أن كمل الله به الدين وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الله به الدين ثم توفاه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. كلمات المؤلف رحمه الله تعالى تدل على العلم الغزير، أنه قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، يشمل جميع أمور الدين. والشر الذي حذر عنه الشرك وجميع ما يبغضه الله ويأباه. إذن هذا هو دينه عليه الصلاة والسلام. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن. بعثه الله إلى جميع الناس، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، بل للجن والإنس. افترض الله طاعته على الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. من عصاه من الجن دخل النار، من عصاه من الإنس دخل النار، هكذا من أطاعه دخل الجنة كما سمعتم. نعم. والدليل قوله تعالى:

تجاوز حده الذي حد له، كذلك ومن عبد وهو راض. الأنبياء الذين يعبدون لم يرضوا بذلك، عيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء وغيره من الصالحين الذين يعبدون من دون الله لم يرضوا بذلك، فلم يكونوا طواغيت، إنما الطاغوت هو الذي يرضى أن يعبد من دون الله تعالى. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كذلك يكون طاغوتا كذلك، ومن حكم بغير ما أنزل الله فإن يكون طاغوت تجاوز حده، تجاوز حده فحكم بغير ما أنزل الله تعالى فهو من الطواغيت. نعم. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، تمسك بها لأنه كفر بالطاغوت وأمن بالله وتمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، هذا هو معناه. ولا شك أن العبد ينبغي له أن يعرف هذه المعاني. نعم. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن رأس الأمر الإسلام، رأسه رأس الدين، الدين رأسه الإسلام وما أخبر الله وما أمر الله به في الإسلام، وعموده الذي يقوم عليه هو الصلاة، هي الصلاة، فالصلاة الإسلام كأنه بناء وقائم على الصلاة، فإذا سقط العمود سقط المبني، هذا يدل على عظم شأن الصلاة وهي ثانية أركان الإسلام، يعني هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. ولا شك أن هذا ورأس الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بشروطه، فيكون الإنسان بهذا يكون قد كمل الدين، لكن الجهاد له شروط بينها العلماء رحمهم الله تعالى، وله لابد أن يكون ولي الأمر، ولابد أن يكون رواه كراية، ولابد ليس الجهاد هو أن يخرج الإنسان في الطرقات يدمر الممتلكات ويدمر عباد الله تعالى، الجهاد له شروط وله معاني لابد الإنسان أن يعرفها، كذلك في هذه الأمور. من الجهاد كذلك جهاد النفس على طاعة الله تعالى، وجهاد الشيطان، وجهاد العصاة بالدعوة إلى الله تعالى. نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزى الله المؤلف خيرا وغفر له ورفع منزلته وطيب ثراه، جزاه عن هذه الأمة خيرا، فقد ألف هذا الكتاب وغيره، وقد نفع الله به تعالى العباد والبلاد، فجزاه الله عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.